السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام بمؤلفه ومصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال: رواه البخاري. صحابي هذا الحديث هو مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه. وقال المصنف مخرجا للحديث: رواه البخاري، ما يعني بأن الحديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بمتن الحديث، فيقول المؤلف رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى أو الثالثة. هذا هو معنى قوله: فإذا كان في وتر، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، فإذا كان في الركعة الأولى أو الثالثة، أي أتم الأولى أو الثالثة، وأراد أن يقوم إلى الثانية أو الرابعة. هذا هو المعنى. إذا كان في وتر، أي إذا كان في الركعة الأولى وأتمها وأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية، أو إذا كان في الركعة الثالثة وأتمها وأراد أن يقوم إلى الركعة الرابعة. قال: لم ينهض حتى يستوي قاعدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتم الركعة الأولى فلا ينهض إلى الركعة الثانية بعد السجدتين حتى يستوي قاعدا، أي كان يقعد ثم يقوم، كان يجلس ثم يقوم. وهذا ما يعرف عند بعض أهل العلم بجلسة الاستراحة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتم الركعة الأولى وأراد أن يقوم إلى الثانية فلا يقوم حتى يقعد، هذه القعدة، ولا يقوم حتى يجلس، هذه الجلسة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أتم الركعة الثالثة وأراد أن يقوم إلى الرابعة فلا يقوم إلا بعد جلوسه لهذه الجلسة. إذن قال: لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذن هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث يتضمن مسألة واحدة، وهي مسألة مشروعية جلسة الاستراحة. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذه الجلسة، هذا الحديث يدل على مشروعية هذه الجلسة. ولكن اختلف العلماء هل هذه الجلسة يشرع فعلها مطلقا أم أنها إنما تفعل لحاجة، أم أنها إنما تفعل لحاجة. فذهب بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله إلى أن هذه الجلسة لا تفعل إلا لحاجة، فمن احتاج إليها فعلها وإلا فالأصل عدم فعله. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن هذه الجلسة تشرع مطلقا ولا يرتبط فعلها بالحاجة، بل يسن لكل مصل أن يفعلها وأن يجلس هذه الجلسة. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في كتابه سبل السلام قال: وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة. قال: ثم ينهض بأداء الركعة الثانية أو الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة. إذن فأصحاب هذا القول نصوا على أن هذه الجلسة يسن فعلها مطلقا ولا يعلق فعلها بالحاجة ككبر سن ونحو ذلك، وهذا هو الأصح إن شاء الله تعالى من أقوال العلماء، من أن هذه الجلسة يشرع فعلها في الصلاة مطلقا. والدليل على ذلك أولا ما جاء في هذا الحديث، في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولم يعلق فعل ذلك بالحاجة أو المرض ونحو ذلك، فدل ذلك على أنه يسن فعلها مطلقا. ومما يدل على أن هذه السنة يشرع فعلها أيضا مطلقا أن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه كان من صغار الصحابة، يعني جاء في الحديث أنهم يعني ذهبوا، يعني هو وطائفة من قوله ومن قومه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب، وهم شباب متقاربون في السن، ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فلو كانت هذه السنة إنما تفعل لأجل الحاجة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني كانوا في حاجة لبيان ذلك لأنهم كانوا شبابا كما قلنا. فلو كانت هذه السنة يعني لا تفعل إلا بكبار السن والمرضى ونحوهم لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما لم يقع هذا البيان دل على أن هذا الفعل وهذه السنة تفعل مطلقا، تفعل مطلقا دون أن تقيد بسبب أو بعلة. ومما يدل على أن هذه الجلسة يعني تفعل أيضا مطلقا ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. فأبو حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعنده تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عاشرا، ووصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أيضا هذه الجلسة، ذكر في وصفه وفي حديث هذه الجلسة، وأقره الباقون على ذلك. ولو كانت هذه الجلسة ليست من سنن الصلاة وإنما تفعل لحاجة لا بينوا ذلك ولا مسكتوا، فلما أقروه على ذلك دل ذلك على أن هذه الجلسة يسن فعلها مطلقا وأنها من سنن الصلاة ولا تفعل فقط لأجل سبب أو علة، بل هي من سنن الصلاة. إذن فكما قلت هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء، وهو أن هذه السنة من سنن الصلاة التي تفعل مطلقا دون أن يقيد فعلها بسبب أو علة أو نحو ذلك. ولذلك المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب، في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث وغيره من الأحاديث يدل على أن هذه الجلسة من سنن الصلاة وتفعل مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. قوله عن أنس، صحابي هذا الحديث هو أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، من الصحابة المكثرين بالرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بالمتن، قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. والقنوت هنا المراد به الدعاء في حال القيام. الدعاء في حال القيام يطلق، أو القنوت يطلق ويراد به ذلك. القنوت يطلق ويراد به الدعاء في حال القيام، في حال قيام المصلي. وقد توجد أيضا هذه الكلمة، كلمة القنوت، في نصوص الكتاب والسنة، ويراد بها أشياء أخرى. قد تطلق هذه الكلمة ويراد بها الطاعة ودوامها. قد تطلق كلمة القنوت ويراد بها دوام الطاعة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا، أي دائم الطاعة لله جل وعلا. فالقنوت يطلق ويراد به دوام الطاعة. وقد تطلق هذه الكلمة ويراد بها السكوت، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين أي ساكتين، وسبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون وهم في الصلاة، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، فسكت الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكلم بعد نزول هذه الآية. وقد تطلق هذه الكلمة ويراد بها القيام، لذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة طول القنوت، طول القنوت، والقنوت هنا هو القيام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصلاة التي يطال فيها القيام، الذي هو موضع قراءة، موضع قراءة القرآن. إذن هذه كلمة، كلمة القنوت تطلق ويراد بها عدة معاني. والمعنى المراد منها في هذا الحديث، في حديث أنس رضي الله عنه، المعنى المراد منها هو الدعاء. وكلمة القنوت أيضا كثيرا ما تطلق ويراد بها الدعاء. ومن ذلك هذا الحديث، قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهر، أي دعا شهرا كاملا، دعا شهرا كاملا. وقد جاء في رواية هذا الحديث بيان سبب هذا القنوت، جاء في رواية هذا الحديث سبب هذا القنوت. فقد جاء عند البخاري وغيره عن عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله، قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. فقال أنس رضي الله عنه كذب، كذب من قال ذلك. والكذب يطلق ويراد به في لغة أهل الحجاز الخطأ، أهل الحجاز إذا أطلقوا هذه الكلمة قد يعنون بها ماذا؟ الخطأ. كذب أي أخطأ، وعلى هذا المعنى تحمل هذه الكلمة في هذا الحديث. كذب أي أخطأ، يعني أخطأ من نقل عني ذلك. قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. كان، أو يقول الراوي أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، بعث النبي صلى الله عليه وسلم قوما يقال لهم القراء. وكلمة القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تطلق ويراد بها العلماء. كلمة القراء يعني كانت لا تعني فقط يعني حفظة القرآن، وإنما تعني العلماء. ذلك لأنه كان في ذلك الزمان من قرأ القرآن وحفظه كان من العلماء، لأنهم كانوا إذا حفظوا القرآن لا يتجاوز العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والفقه ونحو ذلك. إذا قال كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء، يعني قرابة 70 رجلا، إلى قوم من المشركين، إلى قوم من المشركين. قال وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء القراء في مهمة، فمروا على قوم مشركين، وكان بين أولئك المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد بترك الحرب والقتال. فماذا فعل أولئك؟ قتلوا أولئك الصحابة وأولئك القراء، قتلوهم كلهم، قتلوهم كلهم، قتلوا 70 كلهم. قال أنس فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه. هذا اللفظ في البخاري، وجاء في لفظ للإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، لأن هؤلاء القراء قتلوا في مكان فيه بئر تسمى بئر معون. قال 30 صباحا، يعني دعا عليهم هذه المدة. قال يدعو على رعل وذكوان وعصية، هذه أسماء لقبائل، قبائل التي قتلت أولئك السبعين. قال يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يعني كانت هذه الآية آية تتلى في كتاب الله، كانت آية تتلى في كتاب الله ثم نسخت تلاوتها. إذن فالشاهد أن ما ذكر في هذه الروايات هو سبب قنوت النبي صلى الله عليه وسلم مدة شهر كامل. إذن فبعث النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه، وهي من خيرة الصحابة ومن القراء ومن العلماء، فقتلهم أولئك الكفار وأولئك المشركون، فقنت النبي عليه الصلاة والسلام عليهم شهرا كاملا يدعو عليه. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه في الحديث الذي أورده المصنف، قال قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، يدعو على أحياء من العرب. قال أنس رضي الله عنه ثم ترك، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء وذلك القنوت ثم ترك. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يلعنه، اللهم العن يعني فلانا وفلانا إلى آخره، فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ترك ماذا؟ الدعاء عليه. ولذلك قال أنس رضي الله عنه ثم ترك. إذن فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء وذلك القنوت. هذا هو معنى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتضمن ما يعرف بدعاء القنوت، تضمن هذا الحديث ما يعرف بدعاء القنوت. ودعاء القنوت قسمه العلماء إلى قسمين وإلى نوعين. القنوت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يعرف بقنوت النوازل، القسم الأول ما يعرف بقنوت النوازل، والقسم الثاني ما يعرف بالقنوت الراتب، ما يعرف بالقنوت الراتب. أما قنوت النوازل فهو الذي يشرع عند نزول نازلة بالمسلمين، هو الذي يشرع عند نزول نازلة بالمسلمين. وقد مثل الفقهاء للنوازل بعدة أمثلة، مثل الفقهاء للنوازل بعدة أمثلة، فمثلوا لذلك بالزلازل مثلا، قالوا إذا ضرب المسلمين زلزال كبير فيشرع لهم أن يقنطوا في صلاته. ومثل لذلك أيضا بالجد، إذا أصابهم الجد وشدة فيشرع لهم أن يقنطوا في صلاتهم، إلى غير ذلك من الأمثلة التي مثل بها الفقهاء. ولكن بعض تلك الأمثلة في إدراجه أو في إدراجها، يعني الأمثلة ضمن النوازل التي يشرع القنوت لها، يعني فيه نظر، لأن الجد مثلا الشرع شرع لمثله ماذا؟ صارت الاستسقاء. فالمسلمون إذا أصابهم جد وشدة وقلة نزول الأمطار فالمشروع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، لا أن يقنطوا في صلواتهم. إذا فبعض تلك الأمثلة إدراجه يعني ضمن أمثلة النوازل التي يشرع لها القنوت فيه نظر كما أسلفت. ولكن من أبين وأبرز الأمثلة حالة تسلط الأعداء على المسلمين، حالة تسلط الأعداء على المسلمين، وهذه هي النازلة التي لأجلها قنت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تسلط الكفار وأعداء الإسلام على المسلمين فيشرع للمسلمين أن يقنطوا في صلواتهم، يشرع للمسلمين أن يقنطوا في صلواتهم، فيدعون على أولئك الكفار ويدعون للمسلمين بالنصر والتمكين والنجاة ونحو ذلك. إذن فهذا هو القسم الأول من أقسام النوازل أو من أقسام القنوت، وهو كما قلت قنوت النوازل الذي يشرع عند نزول النوازل بالمسلمين. وأما القسم الثاني والنوع الثاني من أنواع القنوت فهو القنوت الراتب، والذي يكون في صلاة الفجر، والذي يكون في صلاة الفجر القنوت الراتب الذي يكون في صلاة الفجر. وهذا القنوت سمي قنوتا راتبا لأنه يفعل دائما، فهو قنوت راتب يعني يفعل دائما. طبعا يفعل دائما عند بعض الفقهاء كما سيأتي تفصيل ذلك، بخلاف قنوت النوازل فإنما يعني يفعل لحاجة، إذا احتاج المسلمون إليه فعلوا، فإذا زادت تلك الحاجة تركوه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على أولئك المشركين الذين قتلوا القراء السبعين. إذن فهذا هو تقسيم القنوت عند العلماء والفقهاء، فيقسمون القنوت إلى قسمين: قنوت النوازل وقنوت ماذا؟ والقنوت الراتب. وأما قنوت النوازل فيشرع من غير إشكال في ذلك، قنوت النوازل مشروع، دل على مشروعيته عدة أحاديث، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي معنا، حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على أولئك الكفار والمشركين شهرا يدعو عليهم ثم تركهم. إذن فهذا يدل على أن المسلمين إذا نزلت بهم نازلة واحتاجوا إلى أن يدعوا في صلواتهم فإن ذلك مما يشرع، دل عليه حديث أنس هذا رضي الله عنه وأرضاه. وثبت أيضا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا، أي متواصلا. قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه ويؤمن من خلفه. إذن ابن عباس رضي الله عنه أكد ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الكفار والمشركين الذين قتلوا الصحابة القراء رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تدل دلالة واضحة على مشروعية قنوت ماذا؟ النوازل. تدل دلالة واضحة على مشروعية قنوت النوازل. وهذه هي أول مسألة تبحث تحت حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذه أول مسألة تبحث تحت حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فنقول حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه دليل على مشروعية قنوت ماذا؟ النوازل. وقد قال بذلك أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، وأنكره يعني بعض أهل العلم بحجة نسخه، يعني منهم من قال بعدم مشروعية دعاء قنوت النوازل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم ثم ترك ذلك، قالوا فتركه يدل على ماذا؟ على أنه منسوخ. قالوا تركه يدل على نسخه. والجواب أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تركه لزوال ماذا؟ سببه، يعني نزلت نازلة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فلما زال السبب يعني تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكون مشروعية قنوت النازلة أو قنوت النوازل، يعني يدعى عند حدوث تلك النازلة، فإذا ارتفعت وذهبت وزاد أثرها فإنه يترك الدعاء. ومما يدل على أن قنوت النوازل ليس من الأمور المنسوخة فعل الخلفاء والسلف، فعل الخلفاء والسلف له بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الخلفاء وكان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يقنتون قنوت النوازل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا القنوت محكم وليس بمنسوخ. إذن هذه المسألة الأولى من المسائل التي تبحث تحت حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأما المسألة الثانية فهي المتعلقة بالقنوت الراتب الذي يكون في صلاة الفجر. هل يشرع القنوت الراتب الذي يكون في صلاة الفجر أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى مشروعية القنوت الراتب الذي يكون في صلاة الفجر، وممن ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية، ممن ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية، فيشرع قنوت أو قنوت الراتب في صلاة الفجر عند المالكية والشافعية. إلا أن الشافعية جعلوه بعد الركوع أم قبل الركوع يا جماعة؟ بعد الركوع. وأما المالكية جعلوه قبل الركوع. إذن هذا هو الفرق بينهم. المالكية قالوا يشرع هذا القنوت قبل الركوع، يعني إذا فرغ من القراءة قنت ثم ركع. وأما عند الشافعية فيشرع متى؟ بعد الركوع. ولكن اتفق المذهبان على شرعية هذا القنوت في صلاة الفجر. وأما القول الثاني في المسألة هو القول بعدم مشروعية القنوت الراتب في صلاة الفجر، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، هو مذهب الحنابلة والحنفية الذين قالوا بشرعية القنوت الراتب. استدلوا بأدلة منها ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، ما جاء في حديث أو في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. ولذلك المؤلف رحمه الله كما سيأتي أتبع الرواية التي نحن بصددها برواية أخرى فقال ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. إذن فاستدلوا بهذه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على قنوت الفجر وما تركه حتى فارق الدنيا. ولكن هذه الرواية فيها ضعف، هذه الرواية فيها ضعف، وأعلها العلماء بثلاث علل، أعلها العلماء بثلاث علل. إذن فهي رواية ضعيفة. استدلوا أيضا بما ثبت في البخاري، بما ثبت في البخاري من حديث عاصم الأحول رحمه الله قال سألت أنسا عن القنوت، قال سألت أنسا عن القنوت فقال أنس رضي الله عنه قد كان القنوت، وهي الرواية التي قرأتها أمي، قال قد كان القنوت. قال قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله، يعني بعد الفراغ من القراءة وقبل ماذا؟ الركوع. قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني أنك قلت بعد الركوع فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا إلى آخر الحديث. قالوا فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ماذا؟ قنوتان، كان له قنوتان، قنوت بعد الركوع، قنوت بعد الركوع، وهو قنوت ماذا يا جماعة في تقسيمنا؟ قنوت النوازل، وهو قنوت النوازل الذي دعا فيه شهر على أقوامه، وقنوت متى يا جماعة؟ قنوت قبل الركوع وهو القنوت الراتب. قال وهو القنوت الراتب. وهذا الدليل كما ترون يا جماعة دليل يعني فيه قوة. ولذلك أنا أوصي يعني بهذه المناسبة يعني الكثير من الإخوة بل حتى من بعض طلبة العلم قد يسفهون يعني بعض آراء العلماء، يقول لك فلان أو يقنت بعد الفجر وش المذهب هذا؟ شكون قال به؟ وش الدليل تاعه؟ لا، يعني بعض المسائل الخلافية قد يكون فيها الخلاف يعني معتبر، قد يكون الخلاف فيها معتبر. في مثل هذه الحالة ينبغي يعني خاصة لطالب العلم ألا يسفه يعني آراء المذاهب وآراء العلماء ونحوه. إذن فالذين قالوا بهذا القنوت يعني أئمة أجلة، حتى وجد منهم يعني بعض السلف، يعني بعض السلف من التابعين ونحوه، وقال به أئمة كبار كالإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله، ولهم أدلة استندوا عليها، لهم أدلة استندوا عليه. ولذلك فينبغي يعني لطالب العلم أن يتأدب يعني دائما مع العلماء، يكون متأدبا مع العلماء ولا يسفه آراءهم ولا يسفه أقوالهم، لأن رب قول تظنه يعني ضعيفا جدا ولا حجة له، إذا بذلك القول يعني له أدلة قوية. وهذا الحديث كما ترى أين روي يا جماعة؟ صحيح البخاري، في صحيح البخاري رحمه الله. إذن فكما قلت يعني في هذه المناسبة يعني أوصي نفسي أولا وإخواني ثانيا بأن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يستعملوا دائما يعني الأدب مع أهل العلم ومع الفقهاء ومع العلماء. إذن فاستدلوا بهذا الحديث وهو في البخاري على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قنوتان، قنوت بعد الركوع وهو قنوت ماذا؟ النوازل. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهر. إذن ما هو القنوت الذي قال عنه أنس رضي الله عنه قبل الركوع؟ قال هو قنوت ماذا؟ القنوت الراتب. إذن فاستدلوا بهذا الحديث على أن صلاة الفجر يشرع فيها ماذا؟ القنوت الراتب. ولذلك يعني جاء في بعض روايات حديث أنس رضي الله عنه يعني ذكر صلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقنت فيه. طيب، إذن أصحاب هذا القول استدلوا كما قلت برواية أنس الأولى المصرحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، ولكن تلك الرواية فيها ضعف. واستدلوا أيضا بظاهر ما جاء في حديث أنس هذا في صحيح البخاري. وأما الذين قالوا بعدم مشروعية دعاء القنوت، الذين قالوا بعدم مشروعية دعاء القنوت في صلاة الفجر، فاستدلوا بعدة أدلة، استدلوا بعدة أدلة، منها ما سيذكره الحافظ نفسه رحمه الله في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت، كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، إلا إذا دعا لقوم أي مسلمين بالنصر والتأييد والنجاة ونحو ذلك، أو دعا على قوم أي من الكفار والمشركين بأن يهلكهم الله ويخذلهم إلى آخره. وهذا هو دعاء ماذا؟ النوازل. وأنس رضي الله عنه حصر دعاء القنوت في ذلك، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. هذه رواية صحيحة كما سيأتي إن شاء الله في التخريج، فهي رواية صحيحة. وهذه الرواية مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له قنوت مراتب، لم يكن له قنوت المراتب لا في الفجر ولا في غيره، لأنه قال كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إذا فدل ذلك على أن القنوت الراتب لا أصل له في السنة، قنوت الراتب لا أصل له في السنة، وإنما كان يقنت النبي صلى الله عليه وسلم فقط في النوازل. ومن أدلة ذلك أيضا ما سيذكره الحافظ أيضا من حديث سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي، وأبوه هو طارق كما سيأتي وهو صحابي، قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، هل كانوا يقنتون في صلاة الفجر قنوتا راتبا؟ وإذا قلنا عن هذا القول بأنه راتب، فمعنى ذلك أنه يفعل في كل يوم في كل صلاة الفجر، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، قال: أي بني محدث، أي بدع. هذا القنوت في صلاة الفجر لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء، إذن فهو مما أحدث بعد ذلك. إذن فهذه الأدلة يا جماعة وهي أدلة صحيحة صريحة جدا في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له قنوت راتب في صلاة الفجر ولا في غيره، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت أحيانا، بل قنت فقط في حالة واحدة في حادثة مقتل القراء في بئر معون. النبي صلى الله عليه وسلم قنت لأجل تلك النازلة، ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولذلك فالذي لا نشك فيه أبدا أن القول بعدم مشروعية هذا القنوت هو الصحيح، هو الصواب. فالصواب من أقوال أهل العلم أن صلاة الفجر ليس فيها قنوت راتب، ليس فيها قنوت راتب، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا القول هو الذي دلت عليه نصوص السنة الصحيحة والصريحة. فإن قال قائل: فماذا تفعلون بحديث أنس رضي الله عنه والذي في صحيح البخاري؟ فأقول: هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في توجيهه أو الإجابة عنه، اختلف العلماء في توجيهه أو الإجابة عنه، فمنهم من ضعف هذه الرواية، فمنهم من سلك مسلك ماذا؟ تضعيف هذه الرواية، منهم من ضعف هذه الرواية وإن كانت في البخاري. وبالمناسبة يا جماعة، إذا قلنا صحيح البخاري لا يعني أن كل كلمة في صحيح البخاري فهي صواب، لا، هذا كلام يعني نص عليه غير واحد من أهل العلم. فالبخاري وصحيحه وإن كان كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، إلا أنه لا يخلو من بعض الأخطاء في الروايات وبعض الألفاظ الشاذة، وهكذا أيضا الحال والشأن في صحيح مسلم رحمه الله. إذن فبعض العلماء سلك مسلك التضعيف فضعف هذه الرواية التي في صحيح البخاري، وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري، فضعف هذه الرواية وحكم بشذوذها. ونقل رحمه الله عن الأفرم وهو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله قال قلت يقول الأكرم قلت لأبي عبد الله وأبو عبد الله هو الإمام أحمد رحمه الله قال قلت لأبي عبد الله يقول أحد في حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم هل هناك راو آخر عن أنس روى عن أنس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع قال يقول أحد في حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول قال أي قال الإمام أحمد رحمه الله ما علمت أحدا يقوله غيره فأشار الإمام أحمد رحمه الله إلى أن عاصما الأحول رحمه الله انفرد بهذه الرواية وكأنه يشير بذلك ماذا إلى شذوذه ولذلك بين الحافظ ابن رجب رحمه الله بأن أربعة من الثقات رووا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه ولم يذكروا ذلك لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع بل نص الكل على أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الركوع وهؤلاء الأربعة هم قتادة وأبو مجلس ومحمد ابن سيرين وحنظلة السدوسي كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه ولم يذكروا ما ذكره عاصم ولذلك البيهقي رحمه الله أيضا أشار إلى ذلك فقال ورواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ يقول البيهقي رحمه الله رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ إذن فبعض العلماء كما قلت يحكمون على هذه الرواية وهذه اللفظة بماذا؟ بالشذوذ لأن الثقات كل الثقات الذين رووا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ماذا؟ قنوت قبل الركوع إذن هذا مسلك من مسالك العلماء ومن العلماء وهم الأكثر طبعا من صحح هذه الرواية في البخاري وصحح هذه اللفظة في البخاري ولكن ماذا أولوها فمنهم من سلك مسلك ماذا التأويل فمنهم من قال المراد بالقنوت الذي قبل الركوع هو قنوت الوتر منهم من قال بأن القنوت الذي قبل الركوع هو قنوت الوتر ولكن هذا القول فيه ضعف لأنه جاء في بعض الروايات أن الذي سأل أنس رضي الله عنه سأله عن قنوت ماذا؟ الفجر ومنهم وهو العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من فسر القنوت الذي قبل الركوع بماذا؟ بطول القيام وسبق لنا يا جماعة أن عرفنا بأن القنوت يطلق ويراد به عدة أشياء منها ماذا طول القيام فذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأن القنوت الذي عناه أنس رضي الله عنه والذي يكون قبل الركوع في صلاة الفجر إنما هو ماذا طول القيام ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر ما لا يطيل مثل ذلك في باقي الصلوات ففسر ابن القيم رحمه الله القنوت الذي يسبق الركوع بماذا؟ بطول القيام وطول القراءة ولكن هذا القول أيضا النظر لا شك. إن كان طبعا يعني هذا المسلك يعني يسلكه العلماء يعني التأويل، وإن كان فيه نوع بعد فقد يقتفيه بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنه يرى في الجانب الآخر يعني أدلة واضحة كوضوح الشمس، الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له قنوت مراتب ودعاء الراتب في صلاة الفجر، أدلة واضحة كوضوح الشمس لا يمكن أن تؤول. إذن فمثل هذا النص المحتمل هو الذي يعني يؤول، هو الذي يؤول، ولو كان التأويل فيه شيء من التعسف أو شيء من البعد. ولذلك فالأظهر والله أعلم هو القول بعدم صحة هذه الرواية، القول بعدم صحة هذه الرواية، خاصة أن هذا القول يعني قد قال به أئمة كبار كالإمام أحمد والبيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم من الأئمة. ثم يعني هؤلاء يعني ذكروا يعني أدلتهم وذكروا حججهم. إذا فالأظهر والله أعلم أن هذه الرواية يعني حصل فيها خطأ، حصل فيها خطأ، والمعتمد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا قنوت واحد فقط، وهو الذي بعد الركوع، وهو قنوت ماذا؟ النوازل، وهو قنوت النوازل. ولذلك فالصحيح والصواب إن شاء الله تعالى أن صلاة الفجر ليس فيها قنوت ماذا؟ راتب، ليس فيها قنوت راتب. ولكن مع ذلك أعود وأكرر بأن القول بأن صلاة الفجر يعني لها يعني قنوت راتب يعني قول معتبر، يعني لا يسفه يعني قائله فضلا عن أن يبدع فاعله. يعني بعض الناس قد يتسارع ويبدع الإمام الذي يقنت هذا القنوت، فمثل يعني هذا التبديع يعني لا يتماشى مع منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في مثل هذه الأشياء وفي إصدار مثل هذه الأحكام. والله تعالى أعلم، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. نواصل ذكر المسائل والفوائد المتعلقة بحديث أنس رضي الله عنه. إذن أول مسألة من مسائل هذا الحديث التي بدأنا بها هي بيان مشروعية قنوت ماذا؟ النوازل. وبينا في المسألة الثانية بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت الراتب الذي يكون في صلاة الفجر ليس بمشروع. أيضا من المسائل المستفادة من حديث أنس رضي الله عنه أن قنوت النوازل يشرع في الصلوات كلها، أن قنوت النوازل يشرع في الصلوات كلها. فإذا نزلت بالمسلمين نازلة لأن تسلط عليه مثلا عليهم العدو، فيشرع لهم أن يدعوا وأن يقنتوا في كل الصلوات، في كل الصلوات، في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد سبق أن ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنه الصريح في ذلك. مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ماذا؟ متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذن فهذا يدل على أن قنوت النوازل يشرع في الصلوات كلها. فإن قال قائل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات كلها، وجاء في حديث وهو حديث أنس رضي الله عنه وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والمغرب، يعني كان يقنت في صلاة الفجر وفي صلاة ماذا؟ المغرب. وجاء في حديث آخر وهو حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الغداة أو في صلاة الفجر. وهذه الأحاديث كلها صحيحة، هذه الأحاديث كلها صحيحة، والتوفيق بينها كما قال بعض أهل العلم أن النازلة إذا نزلت ففي بدايتها يدعى في الصلوات كلها، لأن النازلة في بدايتها وقعها يكون ماذا؟ شديدا على الناس وعلى المسلمين، فيحتاج الناس حينها إلى كثرة ماذا؟ الدعاء، فيدعو الإمام في الصلوات كلها. ثم بعد ذلك إذا مرت أيام وخفت تلك النازلة، نقصت يعني نقص وقع تلك النازلة على الناس، فيكتفي الإمام بالدعاء في صلاة الفجر والمغرب فقط، يعني يخفف من الدعاء لخفة ماذا؟ النازل. فإذا خفت أكثر اكتفى بالدعاء والقنوت في صلاة الفجر، اكتفى بالدعاء والقنوت في صلاة الفجر. فإذا زالت النازلة أو زال وقعها عن الناس ترك ماذا؟ الدعاء، ترك الدعاء. إذن بهذا والله أعلم يجمع بين هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أيضا من المسائل التي تبحث تحت حديث أنس رضي الله عنه أن دعاء القنوت يكون بعد الركوع، قنوت النوازل يكون بعد الركوع كما جاء في الأحاديث في حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما. في حديث أنس قال دعا بعد الركوع شهر على أولئك، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد قوله ماذا؟ سمع الله لمن حمده. إذن فالأحاديث مصرحة بأن موضع هذا الدعاء يكون متى؟ بعد الركوع، يكون بعد الركوع. ويشرع للإمام في هذا الدعاء أن يجهر بالدعاء حتى في الصلاة السرية، حتى في الصلاة السرية، والدليل على ذلك ما مر معنا في حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلوات كلها بما فيها الظهر والعصر، ومن خلفه ماذا؟ يؤمنون. ولا شك أن تأمين المأمومين لا يكون إلا على دعاء ماذا؟ يسمعون. إذن فيشرع في دعاء قنوت النوازل، في قنوت النوازل يشرع للداعي أن يجهر بدعائه وأن يؤمن من خلفه على دعاء. كل هذه المسائل تستفاد من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. بقي فقط أن نتكلم عن الرواية التي جاءت في حديث أنس والأحاديث الأخرى التي أوردها الحافظ، ويعني نتكلم عنها بسرعة لعلاقتها بالدرس اليوم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. إذا جاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قنوتين، قنوت النوازل الذي دعا فيه لمدة شهر ثم تركه، والقنوت الراتب الذي في صلاة الفجر، وأنه يعني لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. و وفي رواية أو في لفظ للإمام أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ولكن أقول هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية رواية ضعيفة. أولا لأنها من رواية أبي جعفر الرازي وهو سيء الحفظ، لأنها من رواية أبي جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. قال الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ، فمثله يعني لا يقبل حديثه، خاصة بما نحن فيه من اختلاف الروايات وتعارضها. العلة الثانية أن هذه الرواية من رواية أنس بن الربيع، من رواية أنس بن الربيع، وفي حفظه أيضا كلام، في حفظه أيضا كلام. وأما العلة الثالثة فهي ماذا؟ المخالفة. فنقول هذه الرواية مخالفة للأحاديث الصحيحة التي نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو إلا إذا، أو لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إذن فهذه الرواية رواية ضعيفة فيها العلل التي مر ذكره. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أي لقوم من المسلمين، أو دعا على قوم. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح، رواه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح. ومن أراد أن يتوسع في تخريجه فعليه بالسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تحت رقم 39 و600. إذن فهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قنوت النوازل ولم يكن له قنوت رفع. وأما قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، دعا لقوم، هذا يفسره ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا، إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. إذن هذا دعاؤه لقوم من المسلمين من الضعفاء بأن ينجيهم الله. قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وهذا من دعائه ماذا؟ على قومه. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، ونكمل الحديث في دقيقة أو دقيقتين، قال: وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه. قوله هنا رضي الله عنه يعود على من يا جماعة؟ سعد أو طارق؟ يعود على طارق، لأن سعد بن طارق الأشجعي ليس صحابيا، بل هو تابعي ثقة، بل هو تابعي ثقة. وأما أبوه طارق فهو صحابي، أما أبوه طارق فهو صحابي، واسمه طارق بن أشيم ابن مسعود الأشجعي، اسمه طارق ابن أشيم بالميم ابن مسعود الأشجعي وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي يا أبتي، يعني يسأل أبا الصحابي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر، أي القنوت الراتب الدائم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، محدث أي شيء ما فعله لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء، بل أحدث ماذا بعده، بل أحدث بعده. قال: أي بني محدث؟ قال: رواه الخمسة، رواه الخمسة إلا أبا داود. إذن رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح أيضا. ومن أراد أن يتوسع في تخريج الحديث فليرجع إلى كتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله تحت حديث رقم 35 و400. وهذا الحديث كما قلت يدل دلالة واضحة وصريحة على أن القنوت الراتب لا أصل له في السنة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.